بقدر يسير وسيكون أكثر من حلقة إن شاء الله. شكرا دكتور إيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا يا إخوة في الحلقة الماضية عن أحرف الجوف، وتكلمنا عن الأحرف الحلقية الستة: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. واليوم نشرع بإذن الله تعالى في بعض أحرف اللسان. اللسان هو أكثر أجزاء الفم حروفا، واللسان هو جزء من الفم، وهو أعظم لسان جزء فيه يخرج منه عدد من الحروف، لكن تلك الحروف لا تخرج من اللسان وحده، هي يشاركها عدد من أعضاء الفم. فرأينا قبل أن نشرع في بيان تلك الأحرف أن نتعرف على الأجزاء الرئيسة التي يتشكل منها الفم. الفم الإنساني يا إخوة يتألف من عدة أجزاء أصغر. الجزء الأول منه وهو ما يسمى بالحنك الأعلى، الحنك الأعلى أو سقف الحلق أو قبة الحنك التي هي في أعلى أفواهنا في الجزء العلوي من الفم. هذا الجزء وهو الحنك الأعلى نريد أن نتعرف على أجزائه، حتى إذا تكلمنا عن مخارج اللسان وقلنا أن الحرف الفلاني يخرج من كذا مع كذا تكون الأسماء واضحة بذلك. وكان الأستاذ عادل أبو شعر حفظه الله تعالى قد أعد لنا عددا من اللوحات العلمية الدقيقة التي تبين أجزاء الفم، فله منا خالص الشكر والتقدير. ونبدأ الآن باللوحة الأولى التي تبين الحنك الأعلى وأجزاءه الأساسية التي سنستعملها في بيان حروف اللسان. الحنك الأعلى الجزء ها هو أمامنا على الشاشة، الجزء المقدم منه نرى قد كتب عليه اللثة، وهي اللحم النابت حول الأسنان. يليه وهو الجزء المتجعد الذي نراه على الشاشة يسمى مقدم الحنك، مقدم الحنك أي الجزء المتقدم منه. يليه المنطقة الوسطى وهي ما يسمى بالحنك العظمي أو الحنك الصلب كما نجده في بعض المراجع. ثم إلى الوراء نجد الحنك اللحمي أو ما يسمى بالحنك الرخوي، وأخيرا في الآخر نجد اللهاتة التي نراها متدلية لو فتحنا أفواهنا أمام المرآة. فهذه هي الأجزاء الرئيسة التي يتشكل منها الحنك الأعلى. بعد ذلك ننتقل لمعرفة الأسنان التي يتشكل منها الفم الإنساني. الفم الإنساني فيه أسنان علوية وفيه أسنان سفلية، 16 سنا وضرسا في الأعلى ومثلها في الأسفل، المجموع 32 سنا. هذه الأسنان نراها أمامنا على الشاشة، وقد أشير إلى السنين في مقدم الفم باللون الأخضر، واسم هذين السنين الثنيتان، اثنتان فوق واثنتان تحت. إذن هذه هي الثنايا. يليها عن يمين الثنايا وعن يسارها سنان اسمهما الرباعية، اسم الواحد منها الرباعية وجمعها رباعيات بتخفيف الياء، لا نقول الرباعيات أو الرباعيات، رباعية وجمعها رباعيات. هذه قد أشير إليها باللون الأحمر الغامق كما نراها أمامنا على الشاشة. يلي الرباعيات أيضا سن عن اليمين وسن عن اليسار اسمه الناب، الناب. إذن للإنسان نابان من أعلى ونابان من أسفل، وقد لونت أمامنا باللون الأزرق الغامق. بعدها نجد أول الأضراس وهو ما يسمى بالضاحك، وقد لون باللون الأزرق الفاتح، أيضا ضاحكان في الأعلى وضاحكان في الأسفل عن اليمين وعن الشمال. ثم بعد ذلك تأتي ثلاثة أضراس على اليمين ومثلها على الشمال، وقد لونت باللون الأصفر واسمها الطواحن، الطواحن أي التي تقوم بطحن الطعام. هذه هي الأضراس سواء العلوية منها أو السفلية. وأخيرا عندنا الضرس الأخير وهو الناجز، وقد لون باللون البرتقالي، وهو ما يسميه الناس بضرس العقل، هو النواجد كما نرى على الشاشة، 4، 2 فوق و2 تحت. هذا بالنسبة إلى الأسنان. الآن نرى أمامنا على الشاشة اللوحة الثالثة التي تمثل العضو الثالث الرئيس من أجزاء الفم، وهو اللسان. اللسان وقد قسم إلى أقسام. نرى الجزء الخلفي منه وقد كتب عليه أقصى اللسان وأشير إليه بسهم، ثم بعد ذلك وسط اللسان، ثم بعد ذلك نرى بعده طرف اللسان، وأخيرا في آخر اللسان والجزء الأمامي منه قد كتب رأس اللسان. هذا بالنسبة للكتابة عن يمين اللوحة. أما عن يسار اللوحة فنرى قد أشير إلى ما يسمى بحافة اللسان أو الحافتين، طبعا هي عن اليمين وعن الشمال. هذه الحافة لها أقصى وهو الجزء الخلفي منها، ولها أدنى، وهذا سوف يفيدنا عند الكلام على حرف الضاد إن شاء الله. ثم بعد الأدنى نجد بأن الحافة تستمر هكذا إلى أن تصل إلى منتهاها، وهو ما يحاذي رأس اللسان. إذن لحافة اللسان أقصى وأدنى ومنتهى، هذه هي أجزاء اللسان التي يتألف منها، وسنستعملها في عرض الحروف اللسانية إن شاء الله. إن شاء الله. إذن الآن تعرفنا كمدخل لمصطلحات سنستخدمها بعد قليل في توصيف مخارج حروف اللسان إن شاء الله تبارك، أو طريقة النطق في حروف اللسان. إننا أول شيء دكتور أيمن نبدأ بالتعرف على الحروف التي هي في أقصى اللسان، كيف ما هي الحروف وكيف يتم إخراجها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. منطقة أقصى اللسان يا إخوة التي رأيناها منذ قليل يخرج منها في اللغة العربية حرفان، الحرف الأول هو حرف القاف، والحرف الثاني هو حرف الكاف. حرف القاف يا إخوة يخرج من أقصى منطقة من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك اللحمي الذي رأينا صورته منذ قليل. إذن عندما يصطدم أقصى اللسان مع منطقة الحنك اللحمي أق هذه المنطقة، عندما يقرع أقصى اللسان منطقة الحنك اللحمي يخرج حرف عربي هو حرف القاف. نستطيع أن نرى ذلك من خلال اللوحة لبيان منطقة التلامس في حرف القاف. هذا الذي أمامنا مخرج القاف أقصى اللسان مع منطقة الحنك اللحمي. لاحظوا المنطقة الزرقاء اللون هي منطقة التصادم من أقصى اللسان مع الحنك اللحمي الذي قد لون باللون الأحمر عند نطق حرف القاف، بينما اللون الأصفر العلوي يشير إلى الحنك العظمي. إذن هذا هو مخرج القاف أمامنا، قا أق أق. نعم. ننتقل بعده إلى الحرف القريب من القاف ولكنه إلى مقدم الفم أكثر، وهو الذي نراه الآن أمامنا على الشاشة، وهو مخرج حرف الكاف، والذي يخرج من أقصى اللسان مع الحنك اللحمي والعظمي معا. لاحظوا اللون الأزرق الذي يمثل منطقة التصادم، وقد يعني هذه المنطقة قريبة من أو بالأحرى التصقت بالحنك اللحمي وبالحنك العظمي معا. أك أك كا كو كي أك، هذه المنطقة هي منطقة حرف الكاف. بهذا نكون قد تعرضنا للحرفين اللذين يخرجان من أقصى اللسان. إذن بعد ذلك نود أن ننتقل ولن نطيل إن شاء الله، عذرا من السادة المشاهدين أنه المدخل قد يكون شوي يعني شديد، فنكتفي إن شاء الله. الله نحن حقا. نشرح شرحا لازم يشكرون عليه. لا أنا ما أرى شدة الشكر حاصل، الشكر يعني حاصل. يعني هذه الشرح الذي نشرح هذه اللوحات التي نقدمها يعني الله. هذه ليس فيها شدة. هذه معلومات بسيطة جدا. أكرمك الله. يعني عليهم لا الصبر علينا، كن معنا ولا تكن علينا. نحن في المنطقة المحايدة. دكتور أيمن نكتفي اليوم إن شاء الله بالحديث إذن عن حروف وسط اللسان إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. نختم بهذا الدرس إن شاء الله. وسط اللسان يا إخوة، المنطقة التي أشرنا إليها منذ قليل، هذه المنطقة يخرج منها في اللغة العربية ثلاثة أحرف، الجيم والشين والياء. الجيم والشين والياء. نبدأ بحرف الجيم. الجيم أيضا يخرج كما قلنا من وسط اللسان مع ما يحاذيه من منطقة الحنك الأعلى، ولكن بالتصاق تام محكم يمنع الصوت من الجريان. هكذا الجيم العربية الفصيحة، أد أد جا جا. لما نقول جا يكون المخرج مقفولا تماما ثم ينفتح، جا جو جي. أما ما نسمعه في كثير من العاميات المعاصرة، أج جا جو جي، هذه جيم رخوة، جيم هي ولكنها ليست الجيم الفصيحة المنقولة لنا في التلاوة القرآنية. الجيم التي نقلت لنا من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعرب المعاصرين له جيم شديدة، الحج، ولا نقول الحج، هذه لا تصح أبدا. نرى على الشاشة إن شاء الله تعالى مخرج الجيم وكيف يخرج من وسط اللسان مع انقفال المخرج انقفالا تاما. نلاحظ على اللوحة المنطقة الزرقاء اللون والتي تمثل منطقة التي يقرع فيها وسط اللسان الحنك الأعلى، وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى، دون أن يمر شيء من دون أن يمر. لاحظوا بأن المنطقة مقفلة تماما. ولاحظوا رأس اللسان يا إخوة، رأس اللسان إلى الأمام، لا علاقة برأس اللسان. الحج مثلا، إذا الرخاوة في النطق تأتي من خلال عدم الإطباق، عدم الإحكام الإطباق. ننتقل إلى الحرف الثاني من حروف وسط اللسان وهو حرف الشين. حرف الشين ها هو أمامنا على الشاشة، نلاحظ بأن المخرج غير منقفل تماما. نعم إن الشين تخرج من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى كالجيم، ولكن المخرج غير منقفل. لاحظوا اللون الأزرق الفاتح، اللون هو يمثل الهواء الخارج من الداخل إلى خارج الفم. لاحظوا بأن الطريق أمامه مفتوح. شاكرا لأنعمه، شو شكورا، شي مثلا، أعطونا شي مكثورة يا شباب، شير ديما، شرعة، نعم شرعة، نعم شرعة. فهكذا نجد بأن الشين لا ينقفل المخرج عند النطق بها، بل يبقى مفتوحا يمر منه الصوت. لذلك الجيم كما سيأتي معنا في صفات الحروف هي حرف رخو وحرف أيضا غير مهموس، هي حرف مهموس وحرف رخو، يعني يجري معه الصوت ويجري معه النفس. الحرف الثالث الذي نريد أن نتكلم عنه اليوم هو حرف الياء كما نراه أمامنا على الشاشة. ولاحظوا بأن الياء أيضا من وسط اللسان، وأن المخرج غير منقفل، وأن أقصى اللسان قد انسفل وانخفض إلى أسفل منطقة أقصى اللسان. لاحظوا أن المجرى واسع في الخلف في منطقة الأقصى اللسان، وأن مخرج الياء يبقى الصوت معه جار. كما لاحظوا أيضا بارك الله فيكم أن رأس اللسان لا عمل له، وأنه قريب من الأسنان السفلى. سيء بهم وجيء يومئذ بجهنم نستعين، عين، لاحظوا بهذه، نعم يا يا أيها، جربوا هكذا يا أيها يا، فهي تخرج من وسط اللسان ولكن المخرج غير منقفل. هذه هي الأحرف اللسانية، عفوا الأحرف التي تخرج من وسط اللسان. وإن قارنا اللوحات الثلاث الماضية، لوحة الجيم ولوحة الشين مع لوحة الياء، لعلنا ندرك الفرق. لاحظوا هذه اللوحة الأخيرة في حلقتنا اليوم والتي جمعنا لكم فيها اللوحات الثلاث السابقة التي تمثل مخرج الجيم، وهي العليا في الزاوية العليا اليمنى. لاحظوا بأن المخرج قد انقفل انقفالا تاما. ولاحظوا اللوحة التي على اليسار اللوحة في الزاوية العليا كيف أن مخرج الشين منفتح وجزء والصوت يمر منه، أما الصورة السفلية فتمثل حرف الياء. لاحظوا اختلاف شكل اللسان بين الشين وبين الياء. أي لاحظوا بأن شكل اللسان في حرف الياء مغاير لحرف الشين، مع أن كل منهما يخرج من وسط اللسان وكل منهما يجري معه الصوت ويجري معه النفس. إذن خلاصة الكلام يا إخوة، منطقة أقصى اللسان يخرج منها حرفان القاف والكاف، منطقة وسط اللسان يخرج منها ثلاثة أحرف الجيم والشين والياء، هذه الثلاثة تخرج من وسط اللسان. أما بقية أجزاء اللسان فبحول الله تعالى نتكلم عليها في الحلقات القادمة بإذن الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لأخي الدكتور أيمن.